وقف تعالى شط البحر طلت فرس ثوار طلعت وأحلى من القمر ترمي ندى وأزهار غزة من عيون الفجر طلت بإكليل الناصر غزة من عيون الفجر طلت بإكليل الناصر ويا ليل من بعد الصبر رجع الفرح للدار هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هلا غزة سوافي من غضب وبترفض المحتل وزنودها تشعل لهب تصمد ولا تنزل تاريخها لما انكتب قالوا بإيديها الحل وبرجالها رح تنتصر ترجع لها الأحرار هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هي هلا هي غزة عرس نصر الوطن وبتعشق الزغاريد زفت شهيد روحه ثمن طلت صباح العيد وتواعدت معها الزمن وسلاحها بالإيد وتفجرت مثل الراعد في تلة المنطار هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هي هلا هي غزة ولا مرة بكت وتعاند الأحزان مالت على سلاح ارتكت وترابها منهار ياسين منه تودعت صاحت يا ابو الفرسان والله لارفع عمتك رايه لها الثوار وقفت على شط البحر طلت فرس ثوار طلعت واحلى من القمر ترمي ندى وأزهار غزة من عيون الفجر طلت بإكليل الناصر غزة من عيون الفجر طلت بإكليل الناصر يا ليل من بعد الصبر رجع الفرح للدار هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هي هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هي هلا هلا هلا هي هلا هلا هي هلا هلا هي